يقول السائل: هل الكلام الفاحش من نواقض الوضوء؟ ليس الكلام الفاحش من نواقض الوضوء، ولكنه مكروه، لأن الوضوء عبادة، فينبغي أن يتوضأ وهو ساكت، يبدأ بالبسملة، يقول بسم الله، وإن شاء دعا ببعض الأحاديث الواردة في أثناء الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني. أما الكلام الفاحش فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما هو من المكروهات ما لم يؤدي إلى إثارة الشهوة وإنزال المزي أو المني، فعند ذلك ينتقض الوضوء. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالمؤمن لا يتلفظ في الألفاظ الفاحشة لا في أثناء وضوئه ولا بعيدا عن أثناء ولا بعيدا عن الوضوء. فالمؤمن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. والله تعالى أعلم وأحكم.